يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انشقت. وتقدم الكلام على البسملة، وبينا أن البسملة آية من كتاب الله مستقلة، ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، إنما يؤتى بها بابتداء السور إلا سورة براءة. وليست آية من الفاتحة، وإن كان المكتوب في المصاحف أنها آية، لكن القول الراجح الذي هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وعليه عامة أصحابه أنها ليست آية من الفاتحة، وهو الذي دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وعلى هذا فتكون الآية الأولى الحمد لله رب العالمين، والثانية الرحمن الرحيم، والثالثة مالك يوم الدين، والرابعة إياك نعبد وإياك نستعين، والخامسة اهدنا الصراط المستقيم، والسادسة الصراط الذين أنعمت عليهم، والسابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا كما أنه الموافق لما دلت عليه السنة، فهو الموافق أيضا للسورة لفظا ومعنى. أما لفظا فالآيات الثلاث الأولى كلها بحق الله عز وجل، والآيات الثلاث الأخيرة كلها لحق الإنسان: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كلها لحق الإنسان. والآية الرابعة الوسطى بين الله وبين العبد، هذا هو القول الراجح في أن الفاتحة سبع آيات أولها الحمد لله رب العالمين. أما السورة التي نبتدئ بها الآن فهي قوله تعالى: إذا السماء انشقت، انشقت انفتحت وانفرجت، وقوله تعالى: وإذا السماء فرجت، وقوله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. إذن فانشقاقها يوم القيامة، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أذنت بمعنى استمعت وأطاعت، أمرها ربها عز وجل أن تنشق، انشقت بينما هي كانت كما وصفها الله تعالى سبعا شدادا قوية، كما قال تعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة. فهذه السماء القوية العظيمة تنشق يوم القيامة، تشق تفرج بإذن الله سبحانه وتعالى. وآذنت لربها وحقت، أي حق لها أن تأذن، أن تسمع وتطيع. إن لي أمرها من؟ أمرها الله ربها خالقها عز وجل، فتسمع وتطيع كما أنها سمعت وأطاعت في ابتداء خلقها. ففي ابتداء خلقها قال الله تبارك وتعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طاعين. فتأمل أيها الآدمي البشر الضعيف كيف كانت هذه المخلوقات العظيمة تسمع وتطيع لله عز وجل، هذه الطاعة العظيمة في ابتداء الخلق وفي انتهاء الخلق. جاء الخلق قال: ائتيا طوعا او كرها فقالتا اتينا طائعين. انتهاء الخلق: اذا السماء انشقت واذنت ربها وحقه، حق لها ان تاذن تسمع وتطيع. ثم اعاد قال: واذنت لربها وحقه، تاكيدا استماعها لربها وطاعتها لربها. وإذا الأرض مدت، هذه الأرض التي نحن عليها الآن غير ممدودة، أولا أنها كرة مدورة إن كانت جوانبها الشمالية والجنوبية منفتحة قليلا أي ممتدة قليلا فهي مدورة، ثم هي أيضا معرجة فيها المرتفع جدا وفيها المنخفض، فيها الأودية، فيها السهول، فيها الرمال، فهي غير مستوية. لكن يوم القيامة إذا الأرض مدت يعني تمد مدا واحدا كمد عديم يعني كمد الجلد كأنما تفلس جلدا أو شمابا مد، حتى إن الذين عليها وهم الخلائق يسمعهم الداعي وينقذهم البصر. لكن الآن لا ينقذهم البصر، لو امتد الناس على الأرض لوجدت البعيدين منخفضين لا ترى، لكن يوم القيامة إذا مدت صار على أقصاهم مثل أدناهم كما جاء في الحديث يسمعهم الداعي وينقذهم البصر. ولذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وفقها، ألقت ما فيها، ما الذي فيها؟ فيها جثث بني آدم تلقيها يوم القيامة، تلقي هذا الجثث يخرجون من قبورهم لله عز وجل كما بدأهم أول خلق، أي كما خرجوا من بطون أمهاتهم يخرجون من بطون الأرض. وأنت خرجت من بطن أمك حافيا أو منتعلا؟ عجيب، حافيا حافيا أو عاريا؟ عاريا نعم. مختونا أو أغرل؟ أغرل، إلا أن بعض الناس قد يخلق مختونا، لكن عامة الناس يخرجون من بطون أمهاتهم غرلا، ذلك تخرج من بطن الأرض يوم القيامة حافيا ليس عليك حافيا يعني عاريا ليس عليك كساء، مختونا أغرل لست مختونا. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء؟ قال: الرجال والنساء. هل يتناورون؟ نعم، لكن الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، الأمر شديد، كل إنسان داه عن نفسه، كل امرئ منهم يومئذ شأن يغيب. الإنسان إذا تصور الناس في ذلك الوقت، إذا تصور مجرد تصور فإنه يرتعب ويخاف، وإذا كان عاقلا مؤمنا عمل بهذا. ولهذا قال عز وجل: وإذا الأرض مدة وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أذنت يعني سمعت وأطاعت لربها وحقت، فبعد أن كانت مدورة فيها الرقية والناجم صارت أنها جلد ممتدة امتدادا واحدا. ثم قال عز وجل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا. الكادح هو السائل بجد ونوع مشقة، وقوله إلى ربك يعني أنك تكدح كدحا يوصلك إلى ربك، انتبه، كدحا يوصل إلى الله، يعني أن منتهى كدحك مهما كنت ينتهي إلى من؟ إلى الله، لأننا سنموت، وإذا متنا رجعنا إلى الله عز وجل، فمهما عملت فإن المنتهى هو الله عز وجل، وأن إلى ربك المنتهى. ولهذا قال: كادح إلى ربك كدحا. حق العاصم كادح، كادح غايته الله عز وجل، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. لكن الفرق بين المطيع والعاصم أن المطيع يعمل عملا يرضاه الله يصل به إلى مرضات الله يوم القيامة، العاصم يعمل عملا يغلب الله، لكن مع ذلك أين ينتهي؟ إلى الله عز وجل. إذن قوله يا أيها الإنسان يعم كل إنسان مؤمن وكافر، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنفا يقول نحن إنها تدل على الترتيب والتحقيق، يعني فأنت ملاقيه عن بعد أو عن قرب. عن قرب إنما توعدون لآت وكل آت قريب، وما جئت لعل الساعة قريب. وإذا شئت أن يتبين لك أن ملاقات الرب عز وجل قريبة، إذا شئت أن يتبين لك فانظر ما مضى من عمرك الآن، لو مضى لك 100 سنة فإنما هذه السنة ساعة واحدة، كل اللي مضى من أعمارنا كأنه ساعة واحدة، لأنه قريب. ثم إذا مات الإنسان أتظنون أن البرزخ الذي بين الجنة بين الحياة الدنيا والآخرة أتظنونه طويلا؟ هو قريب قريب كاللحظة. الإنسان إذا نام نوما هادئا، ونقول نام 24 ساعة وقام، وش يقدر النوم هذا؟ قليل دقيقة واحدة، يعني يمكن نام 24 ساعة. إذا كان هذا في مفارقة الروح للحياة يمضي الوقت بهذه السرعة، ما بالك إذا كانت الروح بعد خروجها من البدن مشغولة إما بنعيم أو جحيم؟ ستمر ملايين السنين على الإنسان وهو كأنه لا شيء، لأن امتداد الزمن في حال يقظتنا ليس كامتداد الزمن في حال نومنا، أليس كذلك؟ توافقون على هذا؟ الإنسان الصاحي من طلوع الشمس إلى زوال الشمس مسافة يحس بهذا الوقت طويل، لكن لو كان نائما نعم ما كان شيء. الذي أماته الله 100 عام ثم بعد هذا كم نبي؟ قال لبثت يوما أو بعضا. حسن أصحاب الكهف لبثوا في الكهف 300 سنة. فلما بعثوا قال بعضهم لبعض كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذا يدل على أن الناس يعني الإنسان يتعجب كيف ملايين السنين تذهب عليها الأموات. نقول نعم هذه ملايين السنين، لكن ما كأنها إلا دقيقة واحدة، يعني حال الإنسان بعد أن تبالغ روحه وبدنه سواء كانت مفارقة كلية أو جزئية غير حاله إذا كانت الروح في البدن. إذا كانت الروح في البدن يعاني من المشقة والمشاكل والهواجس والوساوس أشياء تضيع عليه زمن، لكن بعد النوم كلهم يتقلص زمن كثيرا، في الموت يتقلص أكثر وأكثر. فهؤلاء الذين ماتوا لهم ملايين السنين أو 1000 سنين كأنهم لم يموتوا إلا اليوم. من بعثوا لقيل لهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أضعوا. وهذه مسألة يحدث عن الإنسان فيها إشكال، ولكن لا إشكال في الموضوع، مهما طالت المدة بأهل القبور فإنها قصيرة. لهذا قال فملاقي، أتى بالفاء الدل على إيش؟ الترتيب والتعقيد. وما أسرع أن تلاقي الله عز وجل. ثم قسم الله عز وجل الناس عند ملاقاة الله تعالى إلى قسمين، منهم من يأخذ كتابه بيمينه وأسأل الله يجعلني وإياكم منهم، ومنهم من يأخذ كتابه من وراء ظهره. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، أتركبن طبقا عن طبق. هذه الجملة مكونة من قسم ومقسم به ومقسم عليه ومقسم. القسم في قوله لا أقسم بهذا بالشفق،